بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المردوي رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله، شيخنا قبل الدرس حديث ابن ماجه، نعم، اللي قلته ضعيف، قال يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه رحمه الله، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. قال البصيري رحمه الله ضعيف، وقال الألباني موضوع، نعم، وقال: وتوجب للآتي بها في مقامة الجحيم، روى هذا ابن ماجه تأسيدي. قال البيت مضى طبعا، نعم. ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهدي. المقصود بهذا البيت أن من كان عنده شهادة، شهادة على إحدى الحدود الشرعية، هو اللي بعده، نعم، نعم، لا نأخذه إن كان اللي بعده. ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشدي. نعم. أولا، البيت المتقدم يعني الشهادة على الحدود الشرعية، مثل حد السرقة وحد الزنا ونحوها، هذه يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنك مخير بين أن تشهد وبين أن تستر. والذي ينبغي هو الموازنة بين المصلحة والمفسدة في ذلك. فإن كان الجاني بؤرة فساد، مجرم، خطر، يشكل خطرا على المجتمع، فالأولى، بل قد يتعين الإدلاء بماذا؟ بالشهادة، ليخلص المسلمون من شره. وإن كان الأمر قاصرا على نفسه لا يتعداه إلى غيره ولا يدخل فيه حق خاص كحرابة ونحوها، فالأولى هو ماذا؟ هو الستر. الأولى هو الستر. والبيت الذي بين أيدينا الآن يتعلق ببعض خوارم المروءة التي يراها الناس عرفا أنها من ماذا؟ من خوارم المروءة، فيتصل إلى حد رد ماذا؟ الشهادة. ومنها أن يتساهل المرء فيمد رجليه لغير ضرورة في وجوه الآخرين، كما لو كان في مجلس محترم فيصعد ويمد رجليه غير مكترث بمن حوله، فهذا يعده العلماء من خوارم المروءة التي قد ترد بها الشهادة. ووجه رد الشهادة بمثل هذه الخوارم أنه كما أنه يتساهل بعدم مراعاة مشاعر الناس، فإنه قد يتساهل في ماذا؟ بالإقدام على الشهادة. هذا هو وجهة نظر أهل العلم في ذلك، وإلا فليس فيه نص واضح، لكن أحيانا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأحيانا الأعراف لها اعتبارها، لا سيما إذا لم تعارض نصا شرعيا. أما إذا كان لضرورة كمرض في رجله أو تعب نحو ذلك، فهذا لا شك أنه غير مؤاخذ بذلك. ولذلك أرجو من الإخوة أحيانا أن يعذروني في مد رجلي في بعض الحالات، فإنه نتيجة لألم في الركبة اليمنى، فاعذروني. نعم، تفضل. وخاطب بالفحش النساء بمحشدي. وكذلك من يتساهل في مخاطبة النساء بالكلام الفاحش كمن اشتهر بالمغازلة، أو الذي لا يتورع عن التخاطب مع النساء بالكلام الذي لا يليق، فإن هذا سيء الأدب يجب الأخذ على يديه، بل إنه سفيه من السفهاء، ومن باب أولى أن ترد شهادته. نعم. صلى الله عليكم. إذا مد الرجلين يرجع إلى العادة والعرف. يرجع إلى العادة والعرف إذا كان الناس ممن يرونه عرفا من خوارم المروءة فينبغي العمل به، أما إذا كان الناس ممن كانت عادتهم مد الرجلين في الجلسة، وهذا موجود عرفا عند بعض الناس، فمثل هذا لا يؤاخذ به، لأن العرف له دوره في مثل هذه، كما تقدم بالنسبة للأكل، من كانت عادتهم الأكل في الأسواق هذا لا يعد من خوارم المروءة، ومن كانوا يرون ذلك عيبا كما يرون مد الرجل عيبا فإن ذلك من خوارم المروءة. أما إذا كان الناس عادتهم كذلك قد يغلب على بعض الشعوب، مثلا العادة بمد الرجلين، ويرون أنه يعني أمر عادي، فلا يؤاخذ بذلك ولا يعد خارما وقادحا في الشهادة. نعم. أما صاحب النساء الذي ابتلي بالمغازلات وبالكلام الفاحش والذي لا يستحي من إطلاق بعض الكلمات أمام النساء فلا شك أن هذا من خوارم المروءة، بل من السفه وسوء الأدب. نعم. صلى الله عليكم. والآن يمد أبو حنيفة رجلين. هذه يذكر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى، هذا مما يدل على أنهم يعني عند الحاجة يمدون أرجلهم، ولا سيما إن كانت ليسوا بحضرة أناس وجهاء ونحو ذلك، أناس ذوي منزلة عالية، أحيانا قد يتبذل الشخص عند أقاربه وعند محبيه وعند هذا شيء آخر. يذكر أن أبا حنيفة جاءه رجل يعني يبدو أنه ينطبق عليه قول الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. وكان أبو حنيفة رحمه الله يعني ماد رجليه مستريح، فلما دخل هذا الرجل ذو الهيئة كفكف رجليه وأعدل من جلسته، فقام هذا الرجل وقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ فقال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. نعم. يعني هذه دل الكلام على أن الرجل ليس بسوي، وأنه من يعني ممن المتطفلين في طلب الفتوى. وهكذا بعض الأسئلة أحيانا تستحق مثل هذا الرد، السؤال الذي يظهر منه التعنت والتكلف وما إلى ذلك، يعني قد يعني يستحسن ردع صاحبه بما لا يتعارض مع الشرع، يعني شخص يعني قليل الأدب وشخص أو متطفل أو متكلف أو متحذلق أو متعمق بيتكلف المسائل التي لا تقع. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا سئل عن مسائل يعني متكلفة ومفترضة قالوا: دعوها حتى إيش؟ حتى تقع. يعني البعض من الناس قد يفترض افتراضات أو يسأل أسئلة لا, لا, لا, لا محل لها أبدا ولا قيمة لها، بل تسيء إلى المسلمين. بل إن هناك من الفقهاء المتأخرين عفى الله عنا وعنهم من افترض مسائل يستحيل شرعا وعرفا وعادة أن تقع. ولذلك قد تمر بكم فلا ينبغي أن تولوها اهتماما في الحقيقة. يعني مثلا شخص يعني يقول أحدهم، يعني أنا مضطر إلى ذكرها، فيها شيء من السذاجة لكن مضطر أن أذكرها، يعني يقول في حاشية الشرنبلالي: يقول لو أن شخصا ملا قربة من الفساء ما حكمه وحملها ما حكم صلاته؟ يعني سبحان الله العظيم، من الذي سيأتي بقربة ويجلس يعبئها حتى تمتلئ؟ يعني هذا فيه شيء من التكلف. وآخر يقول لو انفصل ذكره إلى نصفين فأدخل كل نصف في فرج هل يقام عليه حد أم حدان ونحو ذلك. هذه مسائل يعني. ومثل يوم الناس يعني أعيتهم الأحاديث حتى لجوا إلى الافتراضيات، يقول إذا ما وجد الأقرى وما وجد الأقدم يأم الناس أجملهم وجها. سبحان الله، نروحنا نرسلهم للخبراء التجميل وخبراء أجمل العالم علشان حتى يحددوا لنا من هم أجمل الناس وجها حتى يأم المسلمين. وأدهى من هذا، يعني لا تؤاخذوني، فإن كانوا في ذلك سواء فيأمهم أطولهم ذكرا. يعني هذا كلام ساذج لا يجوز أن يوجد في الفقه الإسلامي، بل إن هذا مما يضحك الكفار على المسلمين. بعض التكلفات تضحك الكفار على المسلمين. ذكرت مرة فقال لي أحدهم لا هذا دليل على فقه السلف، والله ليس فقها هذا، هذا هراء وعبث. نعم فقه السلف في النوازل المعروفة التي فعلا يعني فيها فقه بالفعل، يعني مثل نكتة بعض الفقهاء، هناك نكتة يقولون إنها من نكت الفقهاء أو لغز من ألغاز الفقهاء، هل للرجل عدة؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ ها؟ أحسنت أحسنت، إذا كان متزوجا من أربع نسوة ثم طلق الرابعة طلاقا رجعيا فإنه ليس له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها. وهذه التي يقول عنها بعض المنكتين من الفقهاء يقولون هذه عدة الإيش؟ عدة الرجل. لكن ليس المراد كما يقول أحدهم يعني أنه إذا طلقته امرأته يجي يسأل أنا لعدة ولا ما لعدة ولا رد ولا ما لردة. يعني هذه أيضا من من مبتلين به في هذا العصر. يا قد طلق الرجعي، طلق الرجع ما به في الطلاق البائن، أي في الطلاق البائن بعض أهل العلم يرى أنه لا يحتاج أن ننتظر العدة، وأن انتظر أو لا، لأن بعض مسائل الطلاق مختلف فيه. نعم. وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا أو قصاصا أو قصاصا ومؤجر الردي. ومؤجر الردي. نعم. زاعم جمع الجن. إيه. هنا أربعة ذكر في هذا البيت أربعة أصناف ممن ترد شهادتهم. أحدهم الذي يدعي أنه ماذا؟ أنه يحضر الجن أو يتعامل معهم أو يستأجرهم أو يعني يستخدمهم. وهذا لا أظنه فقط مجرد خرم للمروءة، بل إن هذا يخشى أن يدخل في السحر والكهانة والشعوذة. مثل هذه الدعاوى يخشى أن تدخل في السحر والكهانة والشعوذة والتعاون مع الجن وعبادتهم من دون الله. فلو أن إنسانا ممن يدعون الرقية مثل بعض المتكسبة في هذا الزمان يدعي أنه يحضر الجن وأنه يتخاطب معهم ويجعلهم يخرجون الجنية المتلبسة بالآدمي، ما إخال هذا إلا أحد شخصين، إما كاهنا أو عرافا أو ساحرا، وإما دجالا يضحك على الناس. فمثل هذا ترد شهادته قطعا، ترد شهادته قطعا ولا تقبل، لأنه فاسق، فاسق إن كان مدعيا، وإن كان متعاملا بمقابل صرف من أنواع العبادة فهو كافر مشرك. فيجب. ولذلك هنا نقف وقفة عند، ولعل سبق أن تكلمنا في مسألة الرقية، أقول إن الرقية لا يجوز اتخاذها مهنة، وقد فصلت ذلك فيما مضى. اتخاذها مهنة من بدعة من البدع التي أحدثها الناس، لكن إن طلب منك أخوك أن ترقيه فرقه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن فتح عيادات وأخذ العوض عليها وجعل صناديق وعيادة وقابض ومنظم وسكرتير وحارس قوي، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. وقد بلغني أن أحدهم أظنه كان هنا ولا الحمد وانتهى أمره، بلغني أنه يعبئ خزانات من الماء ويبيع الجالون بما يعادل 70 ريالا. تصور يعني خزان كبير 3 ويتات كم يعبي من الجوالين؟ ملايين، يمكن 1,000,000 جالون. فهذا لعب وضحك على الناس. فالرقية لا تتخذ مهنة، ولو أفتى بذلك من أفتى، فإن وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله بذلك وغيرهم، ثم إنه لم يعاد عمن؟ عن السلف الصالح، أنهم كانوا يتخذون الرقية مهنة للتكسب البتة. نعم، إن أهدى إليه أخوه دون أن يتخذها مهنة، فإن أراد أن يطيب خاطره بقبول الهدية فلا بأس، أما فتح عيادات فهذا ليس من شرع الله في شيء. كذلك الثاني فتوى الشيخ إن شاء الله إليكم، فتوى الشيخ ابن باز الألباني إيه؟ على اتخاذ الرقى مهنة، على الحلة والحرمة، على المنع من. بل الشيخ الألباني رحمه الله صرح بأن هذا بدعة، ولما قال أحدهم إن الشيخ ابن باز يقره على ذلك قال أبدا يكذب فلان. نعم. ثم منجما كذلك المنجمون، يقول الأثر كذب المنجمون ولو صدق. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب. والتنجيم قسمان، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو اتخاذ النجوم علامات، سواء علامات لفصول السنة أو علامات للزرع أو علامات للطريق أو علامات للقبلة، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وجاء عن جمع من السلف أن النجوم تتخذ لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها يعني في معرفة الزرع وقت الزرع، في معرفة المطالع، في معرفة فصول السنة، في معرفة أوقات الصلاة، في معرفة القبلة ونحو ذلك. فهذه يستدل بها، وهو الذي يسمى علم ماذا؟ التسيير. النوع الثاني علم التأثير، وهو الاستدلال بالنجوم السماوية أو بالأفلاك السماوية على الأحداث الأرضية. الذين يزعمون أن للنجم آثارا في تسيير الأمور، ويزعمون أن لها أثرا في السعد والنحس وفي التوفيق وعدم التوفيق ونحو ذلك، ولذلك يسمونها سعد السعود ونحس النحوس ونحو ذلك، ويسمونها الطالع، فلان طالعه النجم الفلاني وفلان طالعه النجم الفلاني. وقد فتحت قنوات لهذا أيضا، وبعض إذاعات في بعض الدول الإسلامية، وللأسف هو لو من ألوان الكهانة ولو من ألوان ادعاء علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر مشرك، بل هو أحد رؤوس الطواغيت. فلنحذر من ذلك، ولنحذر من سماع مثل هذه الإذاعات وتلك الفضائيات التي تعلق الأحداث بالنجوم وبسير الكواكب. وهذا بقية من بقايا دين الصابئة الذين بعث الله فيهم إبراهيم من النمرود وقومه الذين كانوا يعبدون النجوم من دون الله سبحانه وتعالى. أيوة. الثالث ورمالا، الرمال أو قصاصا. الرمال هو الذي يتخذ الرمل لادعاء علم الغيب ويلحق به الخط في الأرض، ويلحق به قراءة الكف، ويلحق به قراءة الفنجان. تعال شوف حظك. فهذا كله من دعاوى علم الغيب التي يكفر صاحبها ويكفر من صدقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سأله ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاحذر الذهاب إلى الكهان والمنجمين والرمالين والخطاطين، وخصوصا أكثر ما يقع هذا بين النساء. في بعض البلاد الإسلامية رأيناهم يجلسون أمام الفنادق، يجلس بعض العجائز والكاهنات والرمالات الملعونات على أبواب الفنادق وأبواب الشقق المفروشة. تعال شوف حظك يا حج. فيجي المسكين بعض الناس يذهب إليها ويتقرأ له الكف وتقرأ له الفنجان وترمل له وتخبره بما تزعم أنها تعرفه من المغيبات، وهذا كله من ألوان الكهانة المحرمة. فإن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، طرق الأرض والرمل وضرب الرمل وضرب الحصى. وكذلك القصاص، هؤلاء الذين تقدموا ليس فقط الممنوع هو قبول الشهادة، بل هم كفار مارقون من الدين. ثم ذكر الرابع هو القصاص الذي لا يعرف إلا القصص، لا يعرف قال الله وقال رسوله. وكان السلف يطالبون بتعزير من؟ القصاص، تعزيرا شرعيا تأديبا، يجلدون أو يسجنون ويبعد الناس عنهم. وهناك حكاية تروى أن أحد القصاصين وقف ببغداد وأخذ يحدث، يذكر بعض الناس أنها فيها ضعف، لكن هي ليست حديثا يحقق في ضعفها وعدم ضعفه. فأخذ يحدث: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأخذ يذكر هذه الأقاصيص ويذكر من الأحاديث الموضوعة. وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودين في المسجد، فالتفت أحدهما إلى الآخر: هل أنت حدثت بذلك أحمد؟ قال: أبدا. هل أنت حدثت بذلك يحيى؟ قال: أبدا. فسأل الرجل: متى يا رجل؟ أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بذلك؟ قال: والله ما وجدت رجلين أغبى منكما، لا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما. على كل حال صحة أم لم تصح، فالقصاصين القصاصون يفعلون أكثر من هذا، يفعلون، ولا سيما الآن الذين يكثرون المواعظ مثل المغسلين مغسل الموتى، مثل العم المغسل عباس وأشرطته الفاسدة الكاسدة، وقد ذكرت لكم قصته فيما مضى. فيعني لا يجوز الإصغاء لهؤلاء ولا الأخذ عنهم. وكذلك مؤجر ماذا؟ مؤجر الردي. الردي يعني بعضهم يرى أن أجرة الحجام من النوع الردي، ولا شك أن تأجير الحانات تأجير الباغيات والعياذ بالله، وتأجير الأشياء المحرمة، تأجير الآلات اللهو والطرب، تأجير البيوت لتتخذ مكانا للدعارة والخمور أو نحو ذلك، كل هؤلاء ترد شهادتهم لأنه من المتعاونين على الإثم والعدوان. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.